بذكر الله تنشرح الصدور بذكر الله تنشرح الصدور وفي تقواه إشراق ونور. إيه الحلاوة دي؟ طبت عليك. الله أكبر. وذكر الله فيه عظيم أجر. إن شاء الله العظيم. وذكر الله فيه عظيم أجر وفي مرضاته خير وفيه